بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد على آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي الحديث ما معناه: إن إذا أنعم الله على العبد بنعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه أو ما شابه ذلك. أنا يعني مع الأسف الحديث ذاهل عنها عن نصه، فلهذا من باب التحدث بنعمة الله علي أنني نشأت في جبل سلا من أبوين الحمد لله يعني مسلمين يعني أهل تدين ولله الحمد، كانوا يأمروننا في الصغر بالصلاة ويعاقبوننا على تركها رحمهم الله. يعني كان الوالد رحمه الله والوالدة يعني من المحافظين على الصلاة، وكان إذا تأخر أحدنا يعني يؤدبانه بالآداب التي الشرعية. فنشأنا ولله الحمد نحب الدين، وإن كان بذلك الزمن عندنا جهل يعني حتى في العقيدة في أول النشأة. وكنت في أيام الصغر في سن حول 8 أو 9، أنا ما أستطيع أن أحدد هذا، لأن ذلك اليوم كان الوالد يعني عنده عمال من اليمن وقراء يقرؤون القرآن، وكنت أسمع يعني قراءتهم بعد صلاة الفجر فأتأثر وأتمنى أنني أقرأ القرآن. ففي يوم من الأيام أذكر أني صعدت على ظهر بيت لنا وبكيت وقلت: اللهم علمني القرآن، وأنا في سن صغير فيما يبدو لي أني ما بلغت 10. فعند ذلك يعني جاء واحد من اليمنيين الذين كانوا يعملون عند الوالد وقال: يا أحمد، أنا أريد أن أقرئ فلان، يعني أنا أريد أن أقرئ يحيى القرآن. فقال: ما عندي مانع. فأول ما علمني الحروف الهجائية على الطريقة القديمة، ثم بعد ذلك استمرنا في قراءة القرآن يعني بالتهجي، حتى ولله الحمد صار عندنا مبادئ في قراءة القرآن. ثم بعد ذلك يعني جاء واحد آخر أقوى من القاري الأول فاستفدنا منه أكثر وقرأنا يعني درسني أنا واحد معي القرآن حتى بلغنا سورة غافر أو سورة صاد. بعد ذلك أيضا انتهى، كنا نقرأ القرآن بطريقة وإن كان فيها يعني قراءتنا فيها أخطاء، إلا أننا يعني لا نزال يعني نحب قراءة القرآن، ونرى أننا إذا تأخرنا عن قراءة القرآن نرى أننا يعني نحس بحزن ونحس باكتئاب. وبعد يعني سن 20 تقريبا كتبت في الجيش، ثم بعد ذلك وجدت أناسا من الصالحين الذين نحسبهم إن شاء الله من أهل الخير، فوجدتهم يتدارسون القرآن فتدارسنا وتعلمنا التجويد، ثم يعني نقلنا إلى الأردن، وبقينا في الأردن تقريبا 6 أشهر، وذلك في عام 96 و300 ألف، أو بل في عام 95 و300 ألف في آخره. فوجدت أحد الأخوة الذين أتوسم فيهم الخير، فقال لي: يا أخي تعالى عندي في خيمتي نتدارس القرآن ونستفيد من بعض. ففعلت، فكنا نتدارس القرآن ويتابع بعضنا بعضا، ثم يعني وجدنا من يعيننا على ذلك من قادتنا رحمهم الله، كالمقدم عبد الله بن محمد الشهري رحمه الله كان حريص على ذلك، وكان يهيئ لنا أسباب التدارس من كهرباء وخيام ننفرد فيها ونتدارس القرآن، فرحمه الله وجعله من الشهداء. توفي في حادث في الأردن وهو على الخط يبنشر سيارة، فرحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. ثم بعد ذلك رجعنا إلى المملكة تقريبا في عام 96 و300 ألف، أظن في شهر 4 تقريبا، شهر ربيع الآخر، لكن التاريخ أنا نسيته على 15. فأيضا التقينا وجلسنا في المساجد، وكنا نستفيد يعني من اجتماعنا بعد صلاة الفجر نحن وبعض الأخوة من القوات المسلحة ونتدارس القرآن. ثم بعدما قوينا في قراءة القرآن صاروا يعينوننا أئمة مساجد، فكنت يعني إمام مسجد في شرورة عام 1404، إمام خطيب للكتيبة الثالثة. ثم بعد ذلك أيضا نقلنا في عام 1408 إلى المنطقة الشرقية، فأضفنا على الكتيبة الثانية، وعينت أيضا إمام للكتيبة وخطيب. وبعد ذلك في الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية، ثم بعد ذلك أيضا صرت إمام للكتيبة في الجبيل، وبعد ذلك أيضا صرت إمام يعني في المدينة العسكرية في جامع عبد الله بن مسعود في المنطقة الشرقية مدينة الملك فهد. وبعد ذلك عدنا أيضا، رجعنا بعد أيام صدام وأيام احتلاله للكويت، وبعد أن فرج الله هذا الهم عدنا أيضا إلى شرورة. وبعد ذلك انتهينا ورجعنا أيضا إلى خميس بشير. ثم بعد ذلك كنا نلتقي بأناس يعني من الدعاء هناك، ولكن مع الأسف كنا نلاحظ يعني بعض الأشياء على بعضهم قبل أن ألتقي بمشايخي الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد وطلبة العلم في صامطة. كنت ألاحظ على هؤلاء في تصرفاتهم. ثم بعد في عام 1415 نزلنا في شهر تقريبا في 15/8 عام 1415 نزلنا إلى منطقة صامطة مع القوات اللواء الذي كنت فيه. بعد ذلك يعني كان في وضع حصل بين اليمن والمملكة، وفرجه الله سبحانه وتعالى وكشف الله ذلك الهم، وذلك أن بعض الذين كانوا يعتدون على الحدود السعودية، والظاهر أنها كانت من مقدمات الحوثيين وما شابه ذلك، لكن ذاك الأيام كان في عهد الملك فهد، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف هذا وحدث الصلح بين المملكة واليمن، والحمد لله في رمضان عام 1415 في ليلة 27، فحمدنا الله وشكرناه أن الله فرج هذا. ثم بعد ذلك كنت في خيمة لي في الجرالية بصامتة من ضمن إخواننا، يعني القوات من الكتيبة الدبابات، وكنت إمام للكتيبة، إمام واعظ. فعند ذلك جاءني أحد الأخوة من أحد الكتائب الأخرى وقال لي: أنت جالس هنا في خيمتك، كان عندي صحيح مسلم أقرأ فيه وكنت على وشك أن أنتهي منه. فجاءني أحد الأخوة وقال لي: أنت جالس في خيمتك وهنا في علماء في صامطة يعني معروفين بالعلم الشرعي، تعال نزور هؤلاء. فقلت: جزاك الله خير. فأول ما ذهبنا لزيارة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مسجده بعد صلاة العصر، فلما ألقى درس ثم انتهى وسلمت عليه سألته بعض الأسئلة، ثم قال: تفضل معنا. فتفضلت معه للقهوة في البيت، فعند ذلك سألني: هل تعرف فلان أحد كبار الحزبيين عندنا في المنطقة؟ فقلت له: لا ما أعرف، لأن أنا كنت عسكري في الجيش، ما لا أزال عسكري، ونزلنا من ضمن القوات، ما أعرف هؤلاء الحركيين. فقال: احذروا منه، ذلك من جماعة الإخوان. فقلت له: أنا ما أدري، ما عند جماعة الإخوان من الملاحظات، فأبغى تبين لي. قال: هؤلاء قال أنشأهم حسن البنا، وهم على عقيدة الصوفية الحصافية، ولا يعتنون بتدريس التوحيد، لا يعتنون بالتوحيد ولا يحذرون من الشرك، وعندهم بدع كالاحتفال بالموالد. فوالله ما أن قال لي شيخنا الشيخ أحمد هذا القول إلا اعتبرت به وعرفت وعلمت أن هؤلاء جماعة بدعة، فحذرت منهم وحذرت. وكان أول ما وكلني يعني أحد الأئمة في العارضة بعد ما استفدت من شيخنا هذه الفائدة أن وكلني في خطبة العيد، فخطبت وحذرت من جماعة الإخوان، واستغرب الناس في ذلك الحين، كان الوقت يعني ما سبق مشايخنا أحد إلى التحذير منهم. فعند ذلك أنا يعني اقتنعت من كلام شيخنا أن هؤلاء عندهم بدع وحذرت منهم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك زرت شيخنا مرة أخرى فقال لي: إن لي محاضرة في جامع العارضة بعنوان: وأن هذا صراطي مستقيما، وذلك أظن في 1 من شهر رجب لعام 16 و400 ألف. وحضرت المحاضرة، محاضرة شيخنا، وكانت محاضرة نافعة تكتب بماء الذهب. ثم تكلم عن البدع الإخوان وعن جماعة الإخوان وأصولهم 20. ثم بعد ذلك يعني استفدت وسألنا أسئلة في ألفاظ شركية قال عندنا في المنطقة، فكان بعض المقدمين لهذه الأسئلة يراوغ بهذا السؤال ويحاول أنه يعني يخفيه عن الشيخ، فطلبنا منه إظهار الأسئلة، السؤال هذا الذي في دعاء الجن وما شابه ذلك، فأجاب شيخنا عليه على السؤال هذا رحمه الله بما هو الحق والصواب في هذه الألفاظ، وأنه يجب اجتنابها وأنها شرك. ثم بعد ذلك وزع كتاب القطبية هي الفتنة، وسمعت بأن هذا الكتاب وزع ولم يحصل لدي من هذا الكتاب شيء، فعند ذلك حزنت، سمعت الناس يضجون حول هذا الكتاب وأنا ما أدري، يعني قلت أنا بدي أني حصلت على نسخة، فألقى التقيت بالشيخ آنم العبدلي حفظه الله، وهو من خريجي الجامعة حفظه الله ووفقه، سألته عن الكتاب هذا، قلت له أنا حضرت، أنا محاضرة شيخنا، ولكن وزع هذا الكتاب ثم مع الأسف لم يحصل لي منه نسخة، ما أدري، وأسمع الناس يوجهون حول هذا الكتاب. فقال هذا الكتاب الذي عنده حزبية ما يقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه كلام في أناس وقعوا في أخطاء، وقعوا في بدع، فكتب وبين أخطاءهم من أشرطتهم ومن كتبهم، والذي عنده تعصب ما بيقرأ هذا الكتاب. قال لكن عندي نسخة، أريد أن أطلعك، أن أهدي إليك نسخة إذا كان رغبت ذلك. فقلت نعم، فأهدى إلي نسخة من الكتاب فقرأته كاملا، فوجدته ما افترى على هؤلاء الناس ولا كذب عليهم، يذكر الشريط ويذكر ما فيه من الكلام، ويذكر مثلا الكتاب ويذكر ما فيه من الخطأ لهذا الحركة مثلا، فهو كتاب يعني كشف أخطاءهم، ولهذا يعادونه جماعة الإخوان معادة تامة، مع أن العلماء قروه كمشايخنا في صامت، الشيخ أحمد رحمه الله، الشيخ زيد رحمه الله، والشيخ الفوزان حفظه الله، وغيرهم من العلماء. فعند ذلك يعني أنار الله لنا الطريق، وشعرت ببركة طلب العلم على الشيخين، الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد رحمه الله، وشعرت بالفائدة، مع كوني يقصر وأحضر بعض الأسابيع وبعض الأسابيع أتأخر وكذا، لكني عندما قرأت يعني في أيام الدورات قرأنا على شيخنا كتاب التوحيد والشيخ زيد رحمه الله، وكنت أحضر لشيخنا الشيخ أحمد في صحيح مسلم، وهو باقي يعني درسه في الميراب، جامع الميرابي، ثم انتقل إلى الأحد، فأيضا تابعناه أيضا في أحد جامع الدحمان في المسارحة، أحد المسارحة، ثم بعد ذلك يعني نقله الشيخ أيضا إلى مسجده عند بيته، فأيضا تابعنا درس صحيح مسلم حتى بلغنا في آخر كتاب الإمارة أو كتاب الجهاد في ما أظن، ثم بعد ذلك يعني مرض شيخنا وتوفي رحمه الله، وأسكنه جنة الفردوس، نسأل الله عز وجل له ذلك. ثم بعد ذلك يعني شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان يعاتبني عندما أتأخر، يعني لا أحضر الدروس هناك لبعض يعني الظروف التي تحدث عندي، ويحثني على طلب العلم. ثم بعد ذلك أيضا وكنت قد حصلت أيضا على تزكية من الشيخين في ورقة واحدة موقعة بتوقيعهما، ثم بعد ذلك حصلت على تزكية ثانية من شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في عام متأخر، عام يعني تقريبا 1431 أو 31، عام 1433. فعند ذلك لا أزال يعني كنت يعني مرتبطا بشيخنا زيارة وأسئلة، واستفدنا منه، وأيضا يعني لا زال الآن مع إخواننا طلاب العلم تلاميذ مشايخنا النبلاء في صامتة، الذين يعني هم على منهج مشايخنا وعلى إن شاء الله على علم شرعي وعلى سنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويعني تلك الأيام قبل أن يفوتني أن في تلك الأيام الذي نزلت فيه القوات قبل أن أتقاعد في جازان، كما ذكر الشيخ آنم رحمه حفظه الله، أني كنت إمام جامع نوفل بن الحارث يعني المدينة العسكرية بأبي عيش، ثم بعدما جاء جولة الشيخ ربيع حفظه الله عام 1418 في منطقة جازان، وإلقاء محاضرات مفيدة نافعة في منهج السلف وفي الدعوة إلى الله على منهج الأنبياء وفي أيضا منهج أهل الحديث وفي العلم الشرعي، المهم محاضرات قيمة جدا في يعني عمت مساجد كثيرة في منطقة جازان، وتابعنا تلك المحاضرات، فكنت ألقي خطب وأحذر من هؤلاء الجماعات في الجامع، جامع نوفل بن الحارث، فشن علي بعض الحركيين من إخواننا حملة وأرادوا فصلي من المسجد، فمنعهم الله سبحانه وتعالى وأيدني ونصرني حتى جاءني التقاعد في عام في 1 رجب عام 1419. وبعد ذلك يعني حصلت التزكية من المشايخ لي رحمه الله، ثم بعد ذلك لا زال ولله الحمد أواصل الدعوة يعني إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في منطقة العارضة، ودروسي فيها قائمة ولله الحمد، أحمد الله الذي مكنني من ذلك سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد وفي التفسير وفي الصحيحين ويعني غيرها من الكتب ولله الحمد. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمته علينا، وأن يرزقنا الاستقامة والإخلاص واتباع السنة، إنه على كل شيء قدير. هذا الذي يعني ذكرته من باب يعني طلب الأخوة، من باب طلب الأخوة لي، وإلا فإن يعني الأولى أن بالنسبة يقرأ عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام وسيرة علمائنا علماء السنة. أما أنا فإنما أنا يعني طلب مني هذا الكلام، ولا أستحق مثلا أن أكون يعني قدوة، إلا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للاستقامة كما استقام مشايخنا رحمهم الله وسلفنا الصالح. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا عليهما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسجلت هذا في صباح يوم الجمعة في 26 من شهر ربيع الآخر لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.